وإنما الناظر المتأمل فيها يجد الله رب العالمين يخاطب أقواما ينكرون البعث الآخر ويزعمون أن الله لا يقدر على إعادتهم إذا ماتوا، ويأتي القرآن يبرهن ويذكر بعض مظاهر قدرة الرب سبحانه وتعالى على النشأة الأخرى كما أنشأ النشأة الأولى. فالآية الأولى التي ذكرناها في ذكر الحرث والزرع من سورة الواقعة، قال الله قبلها: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال بعدها: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ثم قال بعدها: لمن يكذبون بالبعث ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين يعني يوم القيامة، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فكأنهم قالوا: لا نصدق بالبعث. فأجابهم الله بقوله: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فالنطفة التي يضعها الرجل في رحم امرأته هذه نطفة أنت تضعها والله الذي يخلقها، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم قال: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فلما أنكروا ذلك قال سبحانه: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فهذا دليل قاطع على قدرة الرب سبحانه على إحياء الإنسان بعد مماته للمحاسبة والمجازاة، هو ما ينكره كفار قريش منكر البعث. فلما استقر هذا المثال وهو من الوضوح بمكان، أعادهم بمثال في قوته في نفس الوضوح، فقال: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهذه الأرض الميتة يأتي عليها الماء من السماء وتوضع فيها الحبة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فقال: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال سبحانه: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فاستقر الأمر ثم أعادهم بثالثة فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن يعني السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم أعاد رابعة كلها من مظاهر قدرته سبحانه، أشياء نراها بأعيننا وهي من بين أيدينا تدل على قدرته على البعث الآخر، لذا قال سبحانه بعدها: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة يعني لتتعظوا لما سيكون يوم القيامة من البعث الآخر، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. نزه ربك سبحانه أن يكون خلق الخلق سدى وهمدا وعبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والذي ذكرته من سورة الواقعة هو المثال الثاني الذي ذكرناه من سورة الرعد في قوله سبحانه لمنكر البعث: وفي الأرض قطع متجاورات، هذه تجاور هذه، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان يعني يشابه بعضه ولا يشابه بعضه، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فهي نفس المياه وهي نفس الأرض، وهذه الشجرة يكون طعمها حلو وتلك طعمها حار وهذه طعمها مر وهذه طعمها كذا وهذه وهذه، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فالله يذكر الآيات التي فيها الحرث والزرع ليبرهن لمنكر البعث على قدرته سبحانه وتعالى على البعث الآخر، وهو يطلب منا أن نتأمل وأن نتدبر. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. فالتفكر في خلق الله والتفكر في عظيم نعمه وفي واسع قدرته سبحانه وتعالى وواسع علمه الذي أوجد الأشياء وجعلها دليلا لنا على أن نؤمن به، ثم أن نتعبد له، ثم أن نستعد لملاقاته يوم القيامة. هذا هو الذي أراد الله رب العالمين بذكر آيات الزرع والحرث في القرآن. وقال بعدها: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هي سورة الواقعة، بدأ بذكر القيامة، قال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة، وفي ختام السورة قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني عند الموت. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين، غير محاسبين، غير مبعوثين اليوم القيامة، ترجعونها إن كنتم صادقين. لكن ينقسم الناس إلى مقربين أصحاب اليمين وإلى آخرين أصحاب الشمال، فعاد آخر السورة كأولها كما قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. تلك الفائدة الأولى التي أقف معها مع هذا المزارع، أن يتأمل في خلق الله حتى يزداد إيمانه بالله، حتى يستعد ليوم القيامة بعمل صالح. الأمر الثاني الذي أقف معه مع هذا المزارع أو مع غيره، هو أنه لا بد أن يأخذ بأسباب العزة والقوة وأن يتقي الله رب العالمين، فلا يغش ولا يخون ولا يحتكر ولا يدخر ما يحتاج إليه الناس، إنما يسعى للآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنما في موجات الغلاء نرى كثيرا من التجار يحتكر على الناس فعلا، بل سبحان ربي من أسبوعين مضيا كان بعض التجار على مستوى كل البيع والشراء غالبا لا يرضى أن يبيع حتى بتاع الذهب، تبيع يقول نعرف بكرة في إيه، استنى، لا، خايف من الغلاء. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا وقال لنا هو لا يخشى علينا من الغلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. وانظر في واقعنا وفي واقع غيرنا من أمم الكفر، انظر إلى مقدراتنا من حيث العلم والقوة والمال إلى مقارنة بهم لا شيء تقريبا، ومع ذلك تمر عليهم الأزمات وتمر علينا، نستقبلها بغير ما يستقبلونها هم، نتجاوزها بما لا يتجاوزونها هم، مع أنه لو كانت مقدرتهم كمقدرتنا لماتوا من قريب. إنما معنى الإيمان بالله رب العالمين، معنى وعود النبي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالوقفة الثالثة مع أخي المزارع هذا تذكيره بالزكاة الواجبة ثم بالصدقة المستحبة. بالزكاة الواجبة للخارج من الأرض، وبالصدقة المستحبة إذا كان ما يزرعه لا زكاة فيه، كأن يكون لم يبلغ النصاب مثلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة. رواه البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد. هذا الحديث أصل في الأموال الزكوية. أقف مع أول جملة منه: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، هذا يخص بالزرع. ليس فيما دون خمس أواق أواق الفضة. من كان معه من المال ما يبلغ النصاب خمس أواق الفضة وجبت عليه الزكاة، أو 20 مثقال من الذهب. خمس أواق الفضة بتساوي تقريبا 600 إلى 4 أو 600 إلى 5، عنده 600 جرام فضة إلا 4 وإلا 5 تجب عليه الزكاة. إيه الأربعة وإلا 5؟ خليها إلا 5 وخلاص. 595 جرام فضة تجب عليه الزكاة، ما دون ذلك يستحب لا تجب. وفي الذهب 20 مثقالا ما يساوي 85 جرام، فعنده ذهب يساوي 85 جرام عليه الزكاة. الذهب أقل من ذلك لا تجب، وما زاد بحسابه عليه ربع العشر. وليس فيما دون خمس ذود، يتكلم عن الماشية، زكاة الإبل والبقر والغنم، لكن الذود المقصود في الحديث هو الإبل، ويلحق بها ما جاء في الأحاديث الأخرى. في الأحاديث الأخرى لا بأس، الذي يعنيني هو أولها لأني أكلم المزارع. خمس أوسق، الوسق مكيال لا وزن، الوسق مكيال لا وزن. هذا المكيال سعته 60 صاعا، والصاع مكيال سعته 4 أمداد، والمد مكيال سعته من أكفين معتدلتين ككفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو كنت مزارعا تستطيع أن تحسب زكاة نفسك. كيف؟ تأتي بكفيك وتملأها 4 مرات في إناء صغير، ثم تعرف معياره، ثم تأتي إلى إناء أكبر فتجعل فيه بهذا المعيار الذي هو الصاع 60 مرة، ثم تعرف المعيار، فإذا ما كان المحصول الذي عندك من الحب كالقمح وغيره يملأ هذا المعيار الذي هو الوسق 5 مرات فما زاد عليك الزكاة. أحكيها مرة ثانية، إذا كنت مزارعا لك حب كالقمح فاملأ كفيك المعتدلتين، لا كف رجل عملاق ولا كف صبي صغير، إنما المعتدل العادي، يملأها 4 مرات في إناء، فإذا ما كان الإناء هذا امتلأ عن آخره فقل هذا 1 صاع. ثم بعد ذلك عليك أن تأتي بإناء أكبر فتضع فيه 60 مرة من هذا المعيار الصغير، فإذا ما امتلأ قل هذا المعيار الكبير، هذا الإناء يساوي 1 وسق. فإذا ما كان المحصول الذي عندك يملأ مثل هذا 5 مرات فأزيد وجبت عليك الزكاة، فإن لم يكن فلا تجب، فإن لم يكن فلا تجب. وهذا الوسق معيار لا تبحث عن وزنه، لأن المعيار في الوزن يختلف من نوع إلى نوع، فوزن الزبيب يخالف وزن التمر، ووزن التمر يخالف وزن الأرز، وكلها تخالف القمح، فلذا كان معيارا كي لا وزنا. 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا ما كان الأرض التي عندك تأتي بهذا المقدار فما زاد، فإن كنت تروي بتكلفة فعليك نصف العشر، وإن كنت تروي بلا كلفة فعليك العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سقي بالسماء أو كان عثريا ففيه العشر. ما معنى فيه العشر؟ يعني لو فرضنا أن الإنسان المحصول بتاعه يعمل 1 طن، هذا الوزن 1 طن أكثر من 5 أوسق، أكثر بكثير إن شاء الله تعالى، فهذا تجب عليه الزكاة. إن كان يروي بتكلفة وتعب عليه نصف العشر، يعني من 1050. وإن كان يروي بلا تعب، كان تكون الأرض بتاعته في مكان مطر، أو يكون منسوب الترعة أعلى من الأرض فتسيح المياه فتسقيها بلا تكلفة، فهذا عليه العشر، يعني من 1 طن 100 كيلو. كلام سهل واضح. أحبابنا الكرام، ختام الكلام، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة القلم عن رجل كان عنده بستان فيه من كل أنواع الزروع والثمار حتى شبه بالجنة، وهذا الرجل كان يأخذ من هذا البستان ما يحتاج إليه ومن يليه، ثم بعد ذلك يرد فيه ما يصلحه، ثم بعد ذلك يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فكان الله في كل عام ينمي له هذا البستان فيؤتي أكله كل حين بإذن ربه. فلما مات الرجل قال أولاده: إن أبانا كان رجلا مغفلا يعطي أموالنا للفقراء والمساكين، لا لا نفعل ذلك. فتكلموا وقالوا: نذهب إليها فنقطعها فنجذها فنأخذ حصادها نستمتع به وحدنا دون المساكين. فقال عاقلهم أوسطهم: لا تفعلوا ذلك. قالوا: دعنا منك ودعنا مما كان يفعل الأب، هذه أموالنا لا يأخذها الفقراء والمساكين. فلما فعلوا ذلك أرسل الله عليها ملكا من ملائكته حرقها ليلا، منع الزكاة. فلا تمنع الزكاة، لا تمنع الصدقة، هذه الصدقة سبيل نماء مالك. فلما فعلوا ذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حظكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون سرا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد عزيمة قادرين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، لا مش هي. ثم أفاقوا قالوا: بل نحن محرومون، لأن لما منعنا الحق منعنا الله الثمرة، بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. فعندها أفاقوا قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يعني إن تبنا إليه فتب إلى الله، إن كان عندك مال فيه الزكاة أدي الزكاة، أدي الصدقة، تصدق، تقرب إلى الله رب العالمين. إن إلى ربنا راغبون. قال الله: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.